ياكل ايش بك انت في رمضان باقي انا مرة من العصر طيب والله صح اي اقرا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين اجمعين باب اخذ الجزية من المجوس. باب اخذ الجزية من المجوس. المجوس المجوس حكم حكم المشركين لم يكونوا اهل الكتاب فما الحكم فيهم؟ الشيخ بوب لهم بابا. قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذا بعد ما الله سبحانه وتعالى لم يأمر المسلمين بالقتال في أول الأمر بل أمرهم بقتال من أخرجهم من مكة. قاتلوا الذين أخرجوكم. بعد ذلك جاء العموم على أنهم قاتلوا الذين لا يؤمن بالله. هذا العموم أول كان خاصا القتال لا يكون إلا لمن أخرج المسلمين من مكة. بعد ذلك جاء العموم قاتلوا الذين لا يؤمن بالله طيب. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله تعالى عن يد قيل عن ذل واعتراف بأن دين الإسلام عال على دينهم وقيل عن إنعام عليهم من المسلمين بقبول الجزية وقيل عن يد أي نقد لا نسيئة يعني يد بيد حاوها لا نسيئة يعني لا تأخير فيه وقوله وهم صاغرون والصغار أذل يعني بالصاغرين أذلاء يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس. بالصاغرين يقول حتى يعطوا الجزية بيه هم صاغرين ايش يقول هنا اقرأ يعني بالصاغرين أذلاء يعطون كده بالصاغرين كده ولا بس الصاغرين يبقى. نعم أذلاء يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس. نعم يعني القابض هو المسلم الذي يقبض منهم الجزية يكون جالس وهم يسلمون وهم قائمون. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى معنى الصغار جريان حكم الإسلام عليهم فيعلو حكم الإسلام حكم الشرك. وقال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة قيل الذلة الجزية والمسكنة فقر النفس وإن كان موسرا يعني على أن حكم الإسلام يمشي عليهم لو قتل إنسان منهم نقتله لو قالوا هم الكفار أهل الكتاب قالوا القتل ليس بشرعنا نقول لهم لا ما دام أنتم تحتنا وأنتم تسلمون الجزية لنا أنتم تنفون بحكم شرعنا زي حكومتنا جزاها الله خير دحين حكومة السعودية دحين أي إنسان يأتي من برا يدخل الحكومة هنا يقول أنت يا شيخ تمشي هنا عندنا تمشي حسب حكمنا لو قتلت إنسانا نقتلك يقول أنا مثلا يقتل يقول أنا من أندونيسيا أو أنا من باكستان ما عندنا قتل هناك ما عندنا حبس حكومتنا تقول أنت ليه جيت بلادنا أنت تمشي بحكم بلادنا الحكم حقتنا الحمد لله جزاها الله خير بتقتل أي إنسان يأتي هنا ويقتل سواء كان من أي جنس من الأجناس الذين لا يدينون بدين القصاص الحكومة حقتنا تمشي القصاص يقول أنا من باكستان ما عندي قصاص أنا في أندونيسيا ما عندي قصاص أنا من تركيا ما في قصاص بل في حبس الحكومة تقول لا أنت جيت عندنا هنا ليه نحن الذي يأتي عندنا يمشي عليه جريانه قتلت من الباكستانيين قام قتلوا قتلت من من من من من غيرهم ومن غيرهم ومن غير حتى في زمن الملك عبد العزيز الله يرحمه قتل أمريكاني فعل في الدمام فعل هذا قال أول ما يقصد له ولا نخاف من أمريكا ولا من غيره جزا الله خير الله يرحمه الذي يأتي بلادنا يمشي عليه جريان حكمنا وإن كانوا هم في بلادهم ما عندهم حكم الإسلام. نعم طيب. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاوي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي الربيع أحد تلاميذ الشافعي نعم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا سفيان أن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة لأنه الشافعي ينقل عن سفيان بن عيينة وعن مالك نعم أن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر هجر ابن بلاد هجر المشهورة وهي التي جهد الدمام الذي يقال لها الأحساء وفي هجر صغيرة جهد المدينة والله أعلم كذا هذا من هجر أما هجر إذا أطلق فالمراد به الذي جهد الدمام جهد أحساء نعم هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن علي بن عبد الله عن سفيان شوف سيدنا عمر رضي الله عنه التحري ما رضي يأخذ لأن المجوس حكم عباد الصليب حكم الذين يعبدون الأصنام الذين يعبدون الأصنام ما يقبل منهم إلا القتل أو الإسلام كذا قريش إما يسلم وإلا يقتل وأما أهل الكتاب الذي يؤخذ منهم الجزية ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه توقف حتى شهد هذا الصحابي وقال على أن الرسول أخذها من المجوس فلما شهد عنده وثبت عنده أخذها رضي الله تعالى نعم قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني افعلوا بهم سنة أهل الكتاب يعني كما فعلتم بأهل الكتاب رضي الله عنه شوف رضي الله عنه من التثبت لا يريدون أن يفعلوا شيء يكون ما الرسول لم يفعلوا رضي الله تعالى عنه أشهد نعم قال صاحب التنقيح وقد روي معنى هذا من وجه متصل إلا أن في إسناده من يجهل حاله قال ابن أبي عاصم حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا أبو رجاء وكان جارا لحماد بن سلمة قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال من عنده علم من المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال أشهد بالله على رسول الله لسمعته يقول إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب سيدنا عبد الرحمن ناهيك عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه نعم وللطبراني من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط وهذا العلاء بن الحضرمي كذلك من الصحابة هذا صحابي الثاني يشهد مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهذا العلاء بن الحضرمي هذا كان مستجاب الدعوة حتى أن سيدنا أبو بكر أرسله حينما كفر الناس نعم وجهز 12 بيرقا لواء يرسلهم إلى الذين ارتدوا فجاء سيدنا العلاء بن الحضرمي نعم بالجيش حقه وذهب في طريق الشرق نعم وتاهوا بعد ذلك نزلوا يصلون صلاة المغرب أو صلاة العشاء أعطونا العشاء الله أعلم من فوق الإبل والإبل واقفة محملة يريدون أن يسلوا ويركبوا يمشوا فالإبل هربت كلها كأن البعيدة عطشة يعني تريد أن تشرب الماء فأروحت الماء لأن الله تعالى جعل للإبل حاسة قوية في شم فذهبت تجري إلى جهة وكلها فرت كلها مرة واحدة. بقي رضي الله تعالى عنه بعد الصلاة نظروا في بعضهم بعضا وهم في الطريق خلا في الربع الخالي هنا محل بين الرياض يعني محل خالي كان يسمون نفوذ نعم. فقالوا خلاص الإبل لحد راحت وهذا مكبرنا ما عندنا شيء الماء فوق الإبل والزاد فوق الإبل وخلاص هذا محل موتنا رضي الله عنه. توجه سيدنا العلاء بن الحضرمي إلى الله سبحانه وتعالى يدعو والصحابة يؤمنون وإذا الإبل ترجع بنفسها وتبرك تأتي الإبل بنفسها وتبرك مثل ما ذهبت. شوف أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم أسياد أولئك آبائي فجيني مثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع ما مثله. رجعت الإبل في محلها وبركت نعم. هذا من استجابة الدعوة كان رضي الله العلاء بن الحضرمي رضوان الله على محمد وعلى أصحابه نعم. قال رحمه الله تعالى اتفقت الأمة على أخذ الجزية من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى. إيش الكتابين؟ التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل نعم. إذا لم يكونوا عربا. أما إذا كان عربا يخدم العرب يخدم إما إسلام وإلا إيه وإلا قتل. ولو كان هو متمذهب بمذهب الإيه بمذهب أهل الكتاب نعم. لقوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب والعربي ليس هو من الجماعة الذين أوتوا الكتاب. أول كتاب نزل عليهم هو كتاب محمد عليه الصلاة والسلام نعم. سنك في الأمين نذيرا وبشيرا إلى آخره نعم. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واختلفوا في الكتاب العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العرب. في الكتابي العربي يعني دحين مثلا أهل جاوة وأهل مثلا حضرموت يعني زيد من البرية شوافع نقول هذا شوافع لكنهم ليس بعرب عجم نعم. فالعربي نعم لا تقبل ولو كان متدينا بدين اليهود أو بدين النصرانية لا يحكم عليه إلا بالقتل أو بالإسلام ما يقبل منه الجزية نعم. واختلفوا في الكتاب العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم يعني في الكتابي يعني الشخص الكتابي العربي إذا كان هو عربي من العرب واتصف بدين اليهود أو بدين النصارى هل يكون حكمه من اتصف بهم؟ لا، ما دامت هو أصل عربي لا يقبل منه إلا أن يسلم وإلا يقتل نعم. طيب فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب نعم. فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما هذا مذهب الهين مذهب الشافعي نعم. ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال أوثان الذين يعبدون الهين الأصنام ولو كانوا من أهل الهين ولو كانوا من جماعة الكتابين مذهب هو يتدين لا يجد القتل نعم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكياد الردومة وهو رجل من العرب يقال من غسان من إيه؟ أخذها من من؟ أخذها من أكياد الردومة أكياد؟ نعم من أكيدر هذا قلنا في الغزوة حتى سيدنا ولدي آدم وكيدر الذي جاء خيبر. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر دوما وهو رجل من العرب يقال من غسان نعم. وأخذ من أهل ذمة اليمن عامتهم عرب نعم. ومن أهل نجران وفيهم عرب هذا استدل به الشافعي يعني على أنه ينظر إلى الأديان لا ينظر إلى الإيه إلى أجناسه، إلى أجناس الأشخاص. نعم طيب. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد. وفي امتناع عمر رضي الله تعالى عنه من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف. طيب إلا المرتد، يعني المرتد نتركه؟ المرتد إذا ارتد الإنسان في في في في في في في في في في دين الإسلام يقتل وماله يذهب إلى بيت المال. لو كان إنسان مسلم وارتد عن الإسلام نتركه؟ ما نتركه، نقتله. يأمر الشرع بقتله وماله يذهب فيئا. ليه؟ ليه نقتله؟ لأنه قد علم أحوال المسلمين من فين يأتون، يعني عرف، ربما يخبر أعداء المسلمين، يخبرهم يقول لهم تعالوا لهم من هنا، يوم من هنا، شوفوا هنا فلوسهم، هنا كنوزهم، نريحوا حتى لا يفتن، لا يفتن، نقتله نجعل ماله في بيت الهيئة حتى لا يفتن المسلمين، حتى لا يبين عورات المسلمين. نعم. وفي امتناع عمر رضي الله تعالى عنه من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كل مشرك، إنما تؤخذ من أهل الكتاب منهم. واتفقوا على أخذ الجزية من المجوس منهم، يعني من المشركين، من أهل الكتاب منهم، يعني من الإيه؟ من المشركين. نعم. واتفقوا على أخذ الجزية من المجوس. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب. وقيل هم من أهل الكتاب، روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان لهم كتاب يدرسونه فأسفه وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم. واتفقوا على تحريم مناكحة المجوس وتحريم ذبائحهم إلا شيء يحكى عن أبي ثور أنه أباحه. فأما اليهود والنصارى فمن كان منهم من نسل بني إسرائيل فأجمعوا على حل مناكحتهم وذبائحهم لقول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل إيه؟ وطعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن متى؟ قبل أن يبدلوا. فلما بدلوا، لما بدلوا كلام الله وغيروا، حرم عليهم أن نأكل طعامهم وأن نشرب. نعم. إذا بدلوا، لأنهم بدلوا وحرفوا، حرفوا في الكتاب في الإنجيل وحرفوا في الإيه؟ في التوراة. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. كذلك يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، اليهودية والنصرانية، هذا الكتاب يجوز له. نعم. فأما يعني ما أسلم ما أعتنك تجهز الجوزة؟ هي مكتابية، يعني تؤمن بالله. اليهود والنصارى إذا سألتهم من خلق يقولون الله، بالتفكير معنا على أن الخالق الله، بس ما يشهدون بمحمد، برسالة محمد فقط. نعم. فأما من دخل في دينهم من غيرهم من المشركين نظر إن دخلوا فيه قبل النسخ وقبل التبديل يقرون بالجزية. قبل التبديل يقرون بالإيه؟ بالجزية. وأما بعد التبديل خلاص، عليهم بدلوا وحرفوا، نسأل الله السلامة. نعم. وفي حل مناكحتهم وذبائحهم اختلاف، فأصح الأقوال حلها، وإن دخلوا فيه بعد النسخ أو بعد التبديل إن رأيه وإن دخلوا، وإن دخلوا بعد ما اختلفوا العلماء. نعم. وإن دخلوا فيه بعد النسخ أو بعد التبديل فلا يقرون بالجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم. نعم. إذا بدلوا، يعني العلماء اختلفوا هكذا وهكذا. نعم طيب. ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ أو التبديل أو قبله تؤخذ منهم الجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم. نعم. لأن أخذ الجزية لحقن الدم وأمر الدم إذا دار بين الحقن والإراقة يغلب جانب الحقن. إيش معنى حقن الدم؟ يعني على أنهم لا يقتلوا، هم يسلموا الجزية للإسلام ليه؟ عشان المسلمين لا يقتلوهم، يصير الإمام يقول يا مسلمين هؤلاء يسلموا الجزية ونحن ندافع عنه، ندافع عنه ويسري عليهم حكمنا إذا صادق نقطع يده إذا كذا إلى آخره. نعم. وأمر البضع والذبيحة إذا تردد بين الحل والتحريم تغلب جهة التحريم. جهة البضع يعني المناكحة، بضع المرأة يعني فرجها، يعني هل يحل؟ فقال إذا بدلوا لا يحل لنا أن ننكح المشركة الذي بدلت وغيرت التوراة وفي الإنجيل. نعم. فمن هذه الجملة نصارى العرب من تنوخ وبهرى وبني تغلب أقرهم عمر رضي الله تعالى عنه بالجزية، وقال ما يحل لنا ذبائحهم. وقال علي رضي الله تعالى أخذ الجزية ولكن ما نأخذ ذبائحهم ولا نناكحهم. نعم. وقال علي رضي الله تعالى عنه لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذبيحة نصارى العرب قال لا بأس بها. وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب، ومن فإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، فإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ولو انتقل يهودي الآن المسلمين يفعلون هذا، الآن بعض المسلمين يفعلون هذا، هذول أهل الشعوذة. إذا جاءت تقول والله كذا في بيتي في جني في مدرين أو فلان أو فلان صابه جناني، فقل لك جيب ذبيحة وقل باسم الجني نسأل الله السلام، شوف يذبحها باسم الجني أو باسم الشيخ نسأل الله السلام. شوف، ولذلك الله أصابهم بالمرض، لكن الإنسان الذي يتكل على الله محفوظ الحمد لله، لا لا لا يأتي ولا شيء، توكل على الله وتمسك بدينك لا يصيبك شيء أبدا نسأل الله السلام. هذول أهل الخرافات وأهل الضلال الذين يقولون الناس مثلا يقول كذا يقولوا أنت أشتاكين واحد دجاجة ولا واحد ديس أسود ولا كذا، واذبحه عشان الجن يروح عنك، ذبحه لمن؟ للجن نسأل الله السلام. طيب. ولو انتقل يهودي أو نصراني في زماننا إلى دين أهل الأوثان لا يقر بالجزية، كما لو دخل وثني في دينهما نقتله. نعم. ولو انتقل يهودي إلى نصرانية أو نصراني إلى يهودية فهل يقر بالجزية وهل تحل مناكحته وذبيحته؟ فعلى قولين، أحدهما وبه قال أصحاب الرأي يقر عليه ويحل نكاحه وذبيحته. مثل اختلافهم في الإرث. المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث الإيه المسلم. طيب، والكفار بعضهم بعضا يهودي ونصراني. بعض العلماء ذهب على أن ما بعد الإسلام كله كفر، كله إيه كفر، وجعل على أنهم يتوارثون، اليهود يرثوا من النصارى، والناس يقول لك فما بعد الكفر إلا الإيه، فما بعد الإيمان إلا الإيه إلا الكفر. وبعضهم قال لا، بعدهم اختلفوا، اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهود، وبعضهم لأن الكفر كل منكم من منهاجا وشريعة اختلفوا زي مثله. نعم. طيب. لأن حكم الدينين واحد. نعم. والثاني لا يقر عليه، حكم الدينين الذي هو النصراني واليهودي واحد، وهو الكفر بمحمد. يسألوا يقول من خلق السماء؟ يقول لك الله. النصارى دحين سألوا من خلق السماء؟ يقول لك الله. من خلق الأرض؟ يقول لك الله. كذلك اليهود، بس لا يقرون بمحمد. نعم، صلوات الله. فلما جاءهم ما عرفوا، شوف تفرقوا. يعرفون أن محمد هو الحق، يعني كما يعرفون آباءهم وأبناءهم، لكن العياذ بالله نزل. والآن الحمد لله بيسلم كثير، بيسلم والآن رجع وعرفوا. نعم. والثاني لا يقر عليه لأنه استحدث دينا باطلا بعدما كان معترفا ببطلانه، فأشبه المسلم يرتد والعياذ بالله عز وجل. فإذا المسلم ارتد إيش نصف على البين؟ نقتله وماله يكون فيئا. هذا كذلك الذي غير، يقتله ويكون ماله فيئا في بيت المال. نعم. ولو تهود مجوسي أو تمجس يهودي لا تحل ذبيحته ولا مناكحته. وفي التقرير بالجزية هذا الاختلاف. باب قدر الجزية. في وقت رحباك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة. يعني هل تقبل، سؤال، هل تقبل شهادة الأعمى؟ الأعمى قال الشيخ نعم تقبل إلا في خمسة. نعم. وفي بعض النسخ خمس مواضع. والمراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل الموت والنسب. نعم. من ذكر أو أنثى، من أب أو قبيلة. وكذا الأم يثبت النسب فيها إلا بالاستفاضة على الأصح. يعني أن الأعمى تقول شهادته إذا قال أنا أسمع الناس يقولون على أن هذه المرأة أم فلان. يعني أنا ما شفتها لما خرجت بطن المطنع ولا كذا، لكن أنا أسمع من الناس، أسمع الناس كلهم بالاستفاضة، يعني بكلام الناس على أن فلان زينب أم فلان أم زيد، أشهد بالاستفادة. استفادة يعني كلام الناس. نعم. ومثل الملك المطلق والترجمة. وكذلك مثل الملك المطلق كذلك بالاستفادة، وكذلك الترجمة إذا كان هو يترجم قال أنا إيش مثل أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري كان قوي الحفظ المعروف، هذا الشاعر المعروف الرجل الفيلسوف، كان أعمى وهو من أهل الشام، كانوا أمامه دارسان رجلان من أصحاب اللغات الأخرى ليس بعرب، وكانوا يتكلمون مع بعضهم البعض، هذا يتكلم وهذا يتكلم، هو حفظ كلامهم كله حفظه. بعدين حصل بينهم خلاف بين النفرين هذول اللي كانوا قدام، قام واحد منهم قال في واحد رجل كان ورانا يسمع كلامنا أنا أتى به شاهد، فقالوا قال أنا ما أعرف معنى كلامه لكن أنا حافظ كلام هذا وحافظ كلام هذا الذي قاله، أنا حافظه، هذا قال كذا كذا كذا وجاب بالكلام الذي قاله وجاب هذا بالكلام الذي قاله. شوف ترجم، قال أنا ما أعرف أنتم ترجم، أنا أحفظ هذا قال كذا وهذا قال كذا. شوف كيف قوة الحفظ. وهو كان أبو العلاء يمدح كان قوي الحفظ، وكان ويقول وإن كنت الأخير زمانه لآت بما تدعو الأوائل. ولا الصغير قال له العلماء المتقدمون جاءوا ب28 حرفا حروف الهجاء، هيا جيب 29 ما قدر على ما يرفع إنسان نفسه إلا ويسقط. نعم. يقول وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطيعه الأوائل. فولد الصغير من العرب قال له يا أبا العلاء إن حروف الهجاء 28 العلماء، قالوا أيجبنا جعلها 26 سكت. نعم. طيب. وقوله وما شهد به قبل العمى ساكت. وما شهد به قبل العمى، حتى هذا أبو العلاء المعري يقول على أنه ما عمي إلا بعده، أما في صغره كان بصيرا مثل الشيخ بن باز الله يذكره بالخير، هذا كان بصيرا رحمه الله جزاه الله خير، كان بصير كان يبصر ما جاله العمى إلا بعد ما شب حصل مرض وعمي يحفظ جزاه الله خير يحفظ. نعم حفظه جزاه الله خير، الله يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضى. نعم. أبو العلاء المعادي كان يأتي يمشي بالطريق مع جماعة حتى لا يروح كده يروح كده ويأتي في, في, في, في موضع من المواضع يرخي رأسه. قالوا ليه ترخص؟ قال كانت هنا شجرة وأنا أعرفها قبل أن يدخلني العمل. شوف طيب. ومعنى أن العمى لو تحمل الشهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له قبل عروض العمى له. قال أنا أعرف على أن هذه الأرض أو هذا الشخص قبل ما حصل له العمى أنا أعرف على أن أدى الشهادة قبل العمى تقبل شهادته الأعمى. نعم أو بالاستفادة إما قبل العمى أو بالإيه أو بالاستفادة. نعم. ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهور له وعليه معروفي الاسم والنسب. نعم. وما شهد به على المبعوث وصورته أن يقر شخص في أذن أعمى بإبق أو طلاق لشخص يعرف اسمه ونسبه ويد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقر فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاضٍ. يعني لو جاء واحد رجل